ولما كانت الحلقة 45 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقرأت عليه السلام وفتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك مليون لما قسم أرض النخيل بين الشملول وأولاد الشملول اقتطع منها جزءا لا يهون وأعطاه لابن طفشون، وأسرع ابن طفشون فلما التائهين وأمة السائلين ونزل بهم أرض ميسين. وهكذا أصبحت الدولة دولا ودويلات، وظهرت فيها الخيانات وخذ وهات. وكان جزاء أهل النخيل على الجميل استبدال دخيل بدخيل. كل هذا يا مولاي مما يرويه الشيخ جعفر للأميرة تشكر، وكانت تشكر تصغي للشيخ جعفر وهو يحكي ويتدبر ويؤثر ويتأثر. وراحت أيام وجت أيام، ومات الشملول ومات البهلول وقتلوا بلبول، وراح جيل وجه جيل، وظهر ثواء الواء الملك حتحوت، وفي شرق الأيمن الملك سفلوت، وفي أرض المجاز الملك قعود، وفرح ابن طفشون وراح لم التيهين وجاب الملعين ونزل أرض نسين، وصبحت أرض النخيل في قبضة الملك مليون، وافرح يا ابن طفشون وتمكن يا مليون. وبعدين يا عم جعفر؟ آخ أقولك إيه يا تشكر، أصر الكلام في يوم من ذات الأيام دخل على الملك مليون الساحر دقنوش وهو مدهوش، وبدأ يقول له كلام غريب ويحكي له سر عجيب. انت بتقول ايه يا دقنوش؟ ده انا مدهوش، ده شيء ما شفناهوش. ازاي كده يا مولاي؟ انا مش مصدق. انا خليك تشوفها. اؤمر لنا بالنار يا مولاي. نجيب لك نار يا سنار. سنار مولاي هات لنا هنا شوية نار. أمر مولاي. بقى الصحراء دي فيها عروق ذهب؟ دي ملانة، الوقت تشوفها يا مولانا. وحنشوف عروق الذهب دي ازاي؟ المية مدام صافية ما تخبيش حاجة يا مولاي. مية ايه يا دقنوش؟ اطنوش اطنوش، الرمل اللي تحت رجليك هيبقى مية وتشوفها بعينيك. النار يا مولاي. هات هاتها هنا. اقفل الباب وراك. ادي النار وادي البخور، الرمل بحور والنار بتفور. يا أطموش يا أطموش يا شنجار، يا ابن السماء يا ابن النار، الرمل بحور بحور، أقسمت عزمت، توكل يا أطموش أطموش أطموش. الله الله الله الله. تعال تعالى يا مولاي. ازاي الصحراء انقلبت بحر، بحر مش نهاية. ايدك يا مولاي. حاسب حاسب تبلني. بس قدامي عين مية، لكن في الحقيقة رملة. شوف اهو اهو، شوف يا مولاي. تعالى بقى. بس يا عريك ده صحيح، انت ما تبلتش. تعالى هات ايدك. ما خافش. استنى علي. شوف يا مولاي. الله، المية، الامواج زي الجبال. دي رمال، امسكها بايديك. رملة رملة. وصلها بعينيك. مية مية. شوف شوف. الله، ايه ده؟ دانوش ده الشيء اللي ما شفتوش. هو دهب دهب. دي حاجة لها العجب. دهب دهب. يلا بينا يا دانوش. بس اما نصرف اخونا اطموش. اطموش مين؟ اكتشفها وخلانا نشوفها ونعرف اللي في جوفها. طب يلا اطموش اطموش يا شنجار، يا ابن الماء يا ابن النار. انصرف الان في الحال. اشتاتا اشتاتا اشتاتا. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. فين؟ ايه؟ المية، البحر، البحر اختفى عن عينيا. ما هي ما كانتش بحر، ده سحر عشان تشوف عروق الدهب بعينيك. عروق الدهب؟ اسمع يا دانوش، مين يعرف حكاية الدهب دي؟ انا وانت وربنا. السر ده بيني وبينك. استناني هنا، انا حجيلك. انا رايح للملك قاود. الدهب الدهب الدهب. طيب سؤال تاني. ايوه، انت بيجي لك من المعبد قد ايه؟ ليه؟ يعني قد ايه؟ والله ما اعرفش اقول لك قد ايه. صندوق؟ صندوق ايه؟ صندوق ذهب. صندوق ذهب. صندوقين. صندوقين. ده احنا لما نحصل ربع صندوق تبقى جات لنا من فوق. طب ايه رايك لو اديك 100 صندوق؟ 100 صندوق ايه؟ 100 صندوق ذهب. 100 صندوق من ايه؟ من الصحراء اللي قدامك دي. الصحراء اللي قدامك دي فيها كنوز ذهب ملها حصر ولا لهاش عدد. انا الوحيد اللي اعرفها، وانا الوحيد اللي اقدر اكشفها. تحب تشاركني ولا خدها لوحدي؟ تاخدها لوحدك غصب عنك. هي ارضك. لا هي ارضي ولا هي ارضك، دي بتاعت شعبك. وانا النهارده لو سبتك الاهالي تاكلك. ها، ايه رايك؟ انت عارف ان جلالتنا تحت امر جلالتك. يعني تقسم معاي؟ اقسم يا مولاي. طيب قوم وياي. اتفضل اتفضل. وبعدين يا عم جعفر؟ دارت الأيام يا بنتي، والأيام بتدور، وظهر فارس الشعب في الجنوب واتحد ويا الشمال، وبقوا قوة شعبية تهدد الحرمية. الملك مديون لقاها حكاية تانية، خاف تطير كنوز الذهب من ايديه، وبان الغدر في عينيه. راح للساحر بتاعه، اداله سيف الملك سابه، اللي مات وسابه. واتفق الملك قعود مع زوجته أم فرهود، وبعتوا جابوا مصباح الحارس عشان يقدم السيف للفارس. طبيعي الفارس حيطلعه ويخرج البرق يصعقه ويخلصوا من فارس الشعب وتنتهي الحكاية من غير حرب. بخت نوصل قبل الحارس ما يسبقنا. احنا خلاص وصلنا. شايفة القبب دي اللي قدامنا؟ أيوة دي قبب سومار. سومار أرض الحبايب، أبويا أمي والفارس والحارس. أنا فرحانة. الله الله يا خبر. الله، إيه اللي جرى يا تشكر؟ كوثر كوثر. كوثر مين يا بنتي؟ دادي. الله، مالها؟ سبناها في أرض المجاز. إزاي نسيتها؟ زمانهم حبسينها، الوقت الملك قعود بيعذبها. يا حبيبتي يا دادي. سلمي أمرك لله يا بنتي، أنا حسيبك دلوقتي. تسيبني؟ ما أنت وصلتي. إزاي؟ إزاي تسيبني؟ وده غصب عني، أنا مأمور يا بنتي. عم جعفر روح أنت، قدامك عمل خطير يا بنتي. روح الحق الفارس قبل ما يسبقك الحارس. مع السلامة يا تشكر. عم جعفر نسير الوجوه تتقابل. كتر خيرك، أنا مش هنسى جميلك. نسير الحي يتلاقى. طريق السلامة يا عم جعفر. مع السلامة يا تشكر. مع السلامة. ودخلت تشكر المدينة وهي حزينة، وأسرعت إلى معسكر الفارس لتكشف له خيانة الحارس. فلما مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 45 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.